بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع هذه الدروس الطويلة الصبورة عن الدولة العثمانية وعما آل إليه الأمر من تسرب العلمانية إلى بلاد المسلمين إلى أن صارت حاكمة وذات جيوش وذات شرط وذات مخالب وذات قوة وذات سجون وذات حصون وإلى آخر ما تعلمون عن انتشار العلمانية في بلاد المسلمين، وما وهي أشبه بالردة الصامتة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فواصلنا بالحديث في الدرس الماضي عما آل إليه الأمر في هذه الجزيرة العربية أو في شبه الجزيرة العربية مهبط الوحي، من الذي كان بين هذا الرجل العميل المسمى بمحمد علي والذي ابتليت به بلادنا هنا وحكما حوالي 40 سنة، وحيث سافر بأولاده وبنفسه ليحارب دعوة التوحيد، ليحارب الدعوة الإصلاحية، ليحارب دعوة المجدد الحقيقي محمد بن عبد الوهاب. فوصلنا بهذا القدر إلى أنه لا بد وكان لزاما علينا أن نبين حقيقة هذه الدعوة، لأنها تدرس على أنها الدعوة الوهابية زورا طبعا، أو المذهب الوهابي كالمذهب الأشعري أو المذهب الماتريدي أو حتى كالمذهب الشافعي، كأنه مذهب فقهي، يعني ليس كأنه كمجدد ولكنه كمذهب كطريقة صوفية أحمدية شاذلية برهانية، أي طريقة من الطرق، أي نحلة من النحل. والأمر لم يكن كذلك بحال من الأحوال، وإنما هي وسائل الخصوم ووسائل المبتدعين عندما لا يستطيعون مجادلة ومناظرة المحقين، فإنما يلجأ المبطلون إلى نصرة باطلهم بهذه المزاعم، ويروجونها على الناس بطرق وبأساليب شيطانية خبيثة، مستغلين بذلك الأمراض التي انتشرت في الأمة من الإرجاء بصفة أساسية، ومن الجهل أيضا بصفة أساسية، ومن التصوف إلى باقي الأمراض. فوصلنا إلى المسألة الوهابية، كما يقولون مذهب الوهابي، الدعوة الوهابية، الحركة الوهابية كما يقال. ورأينا أنه لابد هنا من وقفة، لابد من وقفة لنبين فيها، لأن كل الذي نرجوه بل كل الذي نعمله الآن إنما هو من خلال دعوة الإسلام ومن خلال شيوخ الإسلام ومنهم هذا المجدد العظيم محمد بن عبد الوهاب. فيعني هذه الدعوة هي التي نقوم بها الآن. وكل من قرأ القرآن واطلع على حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأراد أن يبلغ شيئا من دعوة الإسلام لاجلن نفسه لا يخالف في شيء كبير أو صغير مع مجدد من مجددين الإسلام ألا هو محمد بن عبد الوهاب. فكيف حدث هذا؟ كيف حدث هذا مع هذا المجدد؟ كيف قومت دعوته؟ وكيف نوهضت حركته الإصلاحية؟ وهي الحركة الوحيدة الإصلاحية اليتيمة التي رزقها الله تعالى بقوة وشوكة، ولكن لم تنتشر بقوتها إلا في الجزيرة العربية، إلى أن تكاتفت وتعاضدت فرنسا وبريطانيا على ما بينهما من شقاق، لكنهما تكاتفتا مع هذا العميل محمد علي، ومع جهل الدولة العثمانية، ومع إجرام السلطان محمود الثاني وجهله الرهيب جدا بالإسلام وغرقه فيما يسمى بالتغريب، أو كان يسمي ذلك بالتطوير، فاستغلوا كل ذلك وخططوا تخطيطا غريبا للقضاء على ما يسمونه بالدعوة الوهابية. فلنا هنا وقفة، ما هي هذه الدعوة التي يسمونها بالدعوة الوهابية؟ قلنا إنها دعوة التوحيد. كل الرسل جاءوا يدعون الناس إلى دين الله عز وجل، جاءوا يدعون الناس إلى الإيمان وإلى التوحيد، كل الرسل. وأول ما يدعون الناس إليه هو العقيدة، ويركزون على العقيدة، فإذا أشرب الناس العقيدة الحقة في قلوبهم صار بعد ذلك من السهل أن يتبعوا الحلال ويجتنبوا الحرام. فالأصل هو العقيدة، ومن هنا ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين على العقيدة في الدعوة المكية وفي السور المكية. وما ذكر في الآيات القرآنية من أحكام كان التركيز على هذه الأحكام في مكة على الناحية العقيدية، إذ لا دولة للرسول عليه الصلاة والسلام في مكة وهو مستضعف، لا دولة لو يقيم بها الحدود، ولا بد للإسلام من دولة تقام بها الشريعة وتقام بها الحدود ويجاهد بها العدو، وما من دولة للرسول عليه الصلاة والسلام هو مستضعف في مكة. فهذا الأمر فيه غبش عند كثير من الإخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على الدعوة إلى العقيدة، العقيدة الحقة. يعني الدعوة إلى العقيدة أسماء وصفات، أسماء الله تعالى وصفاته عقيدة، لكن هل العقيدة هي ذلك فقط كاصطلاح يعني؟ بل العقيدة أيضا الإيمان باليوم الآخر، فالإيمان بالله، بأسماء الله، بصفات الله، بعدين بالملائكة، برسل الله، باليوم الآخر، والتركيز هنا على اليوم الآخر بالجنة والنار، وهو هام جدا. فمن آمن بالنار وآمن بالجنة صار اتباعه لرسول الله سهلا وأقرب ما يكون عليه الصلاة والسلام. فاللي بيؤمن بالجنة والنار لا تجد معه مشقة عندما تقوله لا تشرب الخمر، او عندما تقوله دع الزنا، تجد استجابة سهلة وإنابة قريبة جدا عنده. لماذا؟ لانه آمن ايمانا حقا بالنار وبالجنة، وهي دي العقيدة. العقيدة ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، ضرب الامثال في القرآن، كل قصص الانبياء انما ذلك من خلال ضرب المثل، من كل مثل مع انها امثال معينة حاجة 40 مثل. فكيف يقول الله عز وجل من كل مثل؟ الله صرف وضرب في هذا القرآن من كل مثل، ولئن قمت باحصاء الامثال المعينة في القرآن العظيم لوجدتها 40 مثلا فقط، 43 مثل. يعني 44 42 احصها انت بضعة واربعين. هذه الامثال المعينة مثلهم كمثل الذي كذا، مثلهم كمثل امثال معينة، لكن القصص القرآني كله امثال وكله من باب الامثال وكله تقريبا يدخل في باب العقيدة وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهذا القص في القرآن العظيم هو ايضا من باب الاعتقاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته في مكة يقوي جانب العقيدة ويركز على الصلاة باحكامها طبعا، لكنه اذا تناقش مع الكافرين فانما تناقش في جانب العقيدة وفي جانب التحليل والتحريم، هم يحلون كذا ويحرمون كذا، فيقول لهم ان سلطان التحليل والتحريم انما هو لله وحده عز وجل، ويقدم الادلة على ذلك وينفق الوقت الطويل على ذلك. فالذي يستدل بسورة الانعام على انها مكية وكان فيها من الاحكام ما فيها، اقول لم تفهم جيدا ان سورة الانعام وهي من اطول سور التوحيد في كتاب الله عز وجل الاحكام فيها تذكر اساسا على الناحية العقدية، لان اولها ذكر الحكم اي المشرع الذي لا يرد حكمه، فغير الله يبتغي حكما، هو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا، ثم جاءت الاربعة اربعة الاخيرة في كتاب الله تترى والايات تترى بعد هذه الاية في التحليل والتحريم وخصوصا في مسائل اللحوم بغير دولة تجبر الناس على ذلك، لان الرسول كان مستضعفا في مكة عليه الصلاة والسلام ولا دولة له في مكة، انما هي من باب الاعتقاد. فالتركيز على باب العقيدة مش معنى على باب الصفات، لله يدان ام لا، لله اصابع ام لا، هذه المسائل تنتهي في ساعة في ساعتين في سنة مثلا مع غيرها من الموضوعات، اما العقيدة فباب طويل جدا. الاعجاز القرآني ان هذا الكتاب من عند الله هذا يدخل في العقيدة، الايمان بان هذا القرآن كلام الله عز وجل هذا عقيدة، الايمان بالملائكة بالانبياء برسول الله عز وجل باليوم الاخر كل هذا من العقيدة، الايمان بالتوحيد كل العقيدة امرها واسع، فكل ما جاء فيها من احكام تقريبا انما هو من زاوية العقيدة، لكن المسلمين ان فرض الله عليهم شيئا فانما هم يتبعونه من اقرب طريق، لانهم نشئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العقيدة الحقة، وذلك الامر فهمته امنا المبرأة عائشة رضي الله عنها. فعندما اقول بان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز في الدعوة المكية على العقيدة او دعا الى العقيدة ولم يدعو الى غيرها، فانما اردت بهذا هو هذا المعنى الذي قدمته الان، ولم ارد به طبعا ان الاخوة يقعدون كما مكث الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو الى العقيدة ويدعو الى غيرها وبالتالي لا يصلون ولا يزكون، فاين اوفوا بالعقود، فاين القرآن المدني، واين شريعة الله، واين التحاكم الى شرع الله، واين كل ما قلناه على الناس، وانما لن ينصاع الناس الى ما نقول والى شرع الله والى التحليل والتحريم والى الاهتمام بالحلال والحرام الا بعد رسوخ العقيدة، وهذا الامر واضح جدا. لا ادري كيف التبس هذا الامر على بعض الاخوة، اسمع في هذا الاثر العظيم عن امنا المبرأة عائشة رضي الله عنها وفي صحيح البخاري في حديث اللي هو يوسف بن ماهك قال اني عند ام المؤمنين رضي الله عنها عائشة اذ جاءها عراقي فقال لها اي الكفل خير، قالت ويحك وما يضرك، قال يا ام المؤمنين اريني مصحفك، قالت لما، قال لعلي اؤلف القرآن عليه فانه يقرأ غير مؤلف، غير مؤلف يعني السورة دي قبل دي او شيء مثل هذا او حتى تأليف الايات، التبست عليه شيء او اشياء من تأليف الايات وترتيب الايات فانه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك ايه قرأت قبله. يبقى اذا ده معناه ترتيب السور هذا من باب اولى. انما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل هكذا تقول ام المؤمنين رضي الله عنها فيها ذكر الجنة والنار. هذا هو الذي اردته. فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا تاب الناس الى الاسلام. انظر هذا هو التركيز على العقيدة. الجنة والنار. امنت بالاخرة. امنت بالبعث. بالجنة والنار. تعال بقى نشتغل. حتى اذا تاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام. اما ان ينزل الحلال والحرام منذ اللحظة الاولى فمن الذي يهتم بهذا الحلال والحرام ولأي شيء يتبعه؟ ولماذا يترك الشهوات من اجل اي شيء وهو لا يؤمن بالجنة ولا بالنار؟ فام المؤمنة تقول شوف انما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى اذا تاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل اول شيء لا تشرب او اول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وانا جارية العب بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر. بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر. وما نزلت سورة البقرة والنساء الا وانا عنده يعني في المدينة رضي الله عنها وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال فاخرجت له المصحف فاملت عليه آية السور. هذا هو الذي اريد ان اقصه عليكم من ناحية العقيدة. فاهم شيء ايها الاخوة هو العقيدة. بهذا الاعتبار عندما نربي ابناءنا لابد من التركيز على العقيدة. اكثرنا يترك ابناءه واولاده وبناته نهبا لكل عقائد الكافرين ونهبا لكل الغزو الفكري ولكل مكر الماكرين وحقد الحاقدين على الاسلام. ازاي سيبهم كده ماشيين لوحده؟ سيب العيال يتربوا لوحده؟ كلا. بل لابد من الصبر والمثابرة والمصابرة في هذا الميدان في اشراب الابناء بهذه العقيدة باليوم الاخر. اساسا الجنة والنار. في جنة ونار ولا لا؟ انت هتحرم الولد من التلفزيون لانه تم بالدعارة يحادد الله والرسول ليل نهار. هتحرمه ازاي وزميله عنده التلفزيون وفي المدرسة عكس ذلك وفي الشارع عكس ذلك؟ ليه يترك التلفاز؟ ما هو المقابل؟ اذا لابد ان يعلم ان جنة ونارا في الاخرة عند الله عز وجل. مش يعلم يعتقد. ازاي يعتقد؟ ده ليس بالامر الهين مش بالامر السهل. يحتاج الى دروس والى سنين والى اسوة والى تكرار تكرار تكرار زن على الاذان. لابد من هذا مع الابناء. مش سايب الابناء كده بالتقليد. لا ده انت سايبهم للشياطين من الجنة والناس. اذا لابد من الاهتمام بامر العقيدة. لان في ملائكة ولا لا؟ في جن ولا لا؟ في مس جن في سحر ولا لا؟ وفي افكار صلاح ولا لا؟ لابد. واستغلال هذه المواقف بحيث ان توفاك الله عز وجل تركتهم على يقين بانهم سيلقون الله يوما ما وبانهم عائدون راجعون الى الله عز وجل وبان الجنة حق وبان النار حق وبان الصراط حق. هو دي المسألة. مش مسألة تقليد وخلاص. يترك شهوات رهيبة. هو التقليد ده عندما يبلغ الولد او تبلغ البنت فانما ينقلب على عقبيه ولا يمشي مع ابيه ويترك اباه ويسب اباه ويقف ضد ابيه بل قد يقتل اباه. مش على عقيد. هذا هو المرض الذي نعيش فيه. مش جاي واحد يتريق يقول للاحكام في مكة ويقول لي مش عارف احسن الاخوة افتكروا ان مكة ايوة العقيد ايوه 13 سنة ونبي الصلاة يدعو الى العقيدة، بس لابد ان تفهم يعني العقيدة. الحلال والحرام ده عقيدة من زاوية العقيدة، لان التحليل والتحريم سلطان الله عز وجل. ولا تأكلوا مما لم بعد اربع ايات تقريبا من قوله تعالى فغير الله يبتغي حاكما هو الذي انزل لكم الكتاب مفصلة في نفس الصفحة في مصحف الازهر تقرأ قوله تعالى في الآية 121 من سورة الانعام ولا تأكلوا، ده بقى التشريعات الاخر السورة كله سلطان التحليل والتحريم. هذه الاحكام اللي بيقولوا انها احكام، وفين الدولة اللي هتقوم هذه الاحكام في عهد في المعاهد المكي اللي منظر الى العقيدة. ان تدخل الاسلام وتعلم ان ما احله الله ورسوله فهو الحلال، وما حرمه الله ورسوله فهو الحرام. دي عقيدة، امر لا يناقش، مفيش حاجة اسمها مناقشة هنا. الرسول حرمه قضي الامر خلاص، الرسول حرم يبقى حرام عليه الصلاة والسلام من غير ليه. الرسول حرم الصور ليه من غير ليه؟ هو حرم الصور، تقول لي بطاقة والسفر ضرورة خلاص استثناء الضرورة انه هو حرمها، ومن غير ليه الرسول حرم هذا ثابت انتهينا. يبقى ده مبني على عقيدة، لابد من العقيدة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم في التحليل والتحريم وان اطعتموهم. شفت بقى بالتوكيد اهو، انكم بالان لمشركون، بالان واللام، يبقى التوكيد بالان واللام، انكم لمشركون، ادي الاثنين هم الى اخر سطر الانعام. وانا هدخل لسه في الموضوع ده، فهذا هو الذي اريده، تركيز على العقيده. عيالنا بيطلعوا مش عارفين شيء، تفاجأ انهم ماشيين ضدك لانهم لا يعرفون شيئا في العقيده. هل العقيده هي الصفات؟ فكم من مرة طرحت هذه الصفات؟ مرة او اثنين. لله يدان؟ ايوه نعم لله يدان، وقضي الامر خلاص. ليه؟ اثبت له الرسول يدين عليه الصلاة والسلام، والله اثبت لنفسه اليدين، انتهى الامر. اول ما تتوقف تقول يدين ازاي، شكلهم حجمهم ايه، ده سوء الادب، ده بقى ده الجهل، ده بقى هنا الخروج وبداية الضلال والابتداع. لماذا؟ لأن الله تعالى ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء الآيات. فلا نتوقف أبدا لنسعى عن الكيف أبدا، إنما قال الله قال الرسول هذا حق خلاص. لله أصابع، الرسول أثبت له الأصابع عليه السلام. إنما اوعى تبص أصابعك، أنت تشبه الله بخلقه، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إيه ما كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إذا مسألة الصلاة ما بتخش 13 سنة، ده احنا بنخلص عليها بسهولة اوي بفضل الله عز وجل. تبحث عن النصوص بس، الرسول اثبت لله عينين خلاص له عينين. انها هتقول تقول ازاي، يبقى هتعطل، هتبقى مشبه ومعطل وتدخل مع المذاهب المبتدعة الضالة. انها مسألة الصفات، انما انا اريد بالعقيدة اللي وقع فيها ابنك وبنتك، انك سيبهم كده على الوراك، سيبهم كده خلاص، بل تركتهم لشياطين الجن والانس. اول ما يبلغ الولد او البنت يكره الاسلام واباه وامه، مش طايق الاسلام. قال له مفيش اغاني ليه، مفيش تلفزيون ليه، مفيش افلام ليه، مفيش منجاو، ومفيش متع ليه اللي حاصله دي، والعلمانية والامريكانية والاوروبية، فيش الكلام ده ليه؟ ما هو مفيش اعتقاد. هو يؤمن بعذاب القبر؟ هو يؤمن بعذاب الله في الاخرة؟ هل اثبت؟ انت قلت له يا ولا في نار واضربك على طرقات، يا سلام، هو كده اعتقد ان في نار خلاص. لا، من هنا مكث الرسول عليه الصلاة والسلام 13 سنة ينشئ العقيدة، وها هي ام المؤمنين تركز على هذا المعنى، تركز عليه تركيزا عظيما. ولكن لو نزل اول شيء الاحكام من انما في جنة، في نار، في موت، في بحث، في يوم اخر، في حساب، بمثاقيل الذر، في ايمان باسماء الله بانه الرقيب وبانه القريب سبحانه وتعالى وعز وجل. يريد الانسان ان يستمتع بطعام ما، مثلا يعني اكلة معينة، وهو موحد ولكن أضرب لك مثال بسيط، ولكنه يعمله وظيفة يستطيع أن يأخذ بها من الرشاوي ما شاء، فيريد أن يشتري مثلا من الأسماك النوع الغالي النوع الفلان، امرأته وأبنائه يريدون منه ذلك، فعاوز يستمتع بالأكلة، يوم يأخذ من الرشاوي وهو يعلم أنها حرام، ونسي أن الله تعالى قريب وقريب، قريب ورقيب، هو القريب وهو الرقيب سبحانه وتعالى وعز وجل. أقل شيء أنه عندما هو إذا كان موحدا، يعني من غير تضيء، أول عقوبة لها أنه لا يجد لذة في مطعمه هذا، أول حاجة، لأن الله تعالى على كل شيء رقيب، لأنه يعلم أنت موحد يجب عليك تأكل من حرام من رشوة عشان لذة، اللذة دي بيد من؟ بيد الله، بيد المقيت، مش هو المقيت؟ هتقول اللسان والشفتين والأسنان، اللسان ده بيتحرك ازاي؟ كيف يجد اللسان قوته بالأجهزة العصبية والخلايا العصبية و كل خلية كيف تتحرك؟ كيف تجد قوتها؟ يبقى لابد من المقيت، هو الذي يعطيها قوتها لكي تشعر تحس. يبقى لسانك لن يجد لذة في المطعم والمشرب إلا أن يعطيه الله القوت، المقيت سبحانه وتعالى وعز وجل، يبقى هو المقيت. يبقى التزم بالحلال تجد للحلال طعما عظيما جدا والله العظيم، ده غير بقى الأجر اللي بيستناك هناك والبركة اللي تبقى موجودة في الأبناء، وتصبر ولا يرزقنك الله رزقا وفيرا جدا فيما بعد، ولا يتولن أبناءك من بعدك، وليخشى الذين لو تركوا بعدهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله. يبقى لو آمن بأسماء الله، اهو ده شو العقيدة اهي، ده اللي كان بيعمله النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم القريب يعني ايه، والعمل بقى، والرقيب والمقيت يعني ايه، ده كلامه له شأنه، بحيث تشعر وانت بتاكل انها من الرشوة لا طعم لها، وحصل مغص وحصل امور. ليه؟ لانه تعالى رقيب، راقبك وانت جايب فلوسها من حرام، وهو المقيت، لسانك مش هيعمل، مش هيديلك اللذة، لان الذي يجعل لسانك يعمل هو المقيت. مثال اخر واستسمحكم، انما هو حاصل عند المتزوجين، عند كثير جدا من المتزوجين يعلمون ذلك، خلايا العصبية خاصة بالاعضاء الجنسية، قد يتعود الرجل امرأته، ودي من ضمن البلاء الذي نعيش والفتن، فلا تهيجه او فلا تثيره لانها جاهلة، لا تتزين له، لا تعد نفسها له، لا تكون ذكية معه، ده اللي حاصل، وده من عمل الشيطان. هذا لو كانت في الحرام تبقى الشيطان يشغل كويس، انها في الحلال زيها زي الفراش، ان الله وان اليه راجعون، يوم تعمل ايه غبي، فهو يريد ان يحرك نفسه فيحل لنفسه ان يتفكر في امرأة ما هو يعلم او انها تؤثر عليه، وانه يتصور انها وانها وانها وانها. المتزوجون يفهمون كلامي تماما، فعندئذ يبدأ مع امرأته، هو يريد ان يهيج نفسه اولا، وان يستعد، تستعد باي شيء، الم تعلم ان الله على كل شيء رقيب؟ دي ناحية، هو يعلم انت تفكر في ايه، في حرام، تفكر في امرأة حرام، خلي بالك. نمرة اثنين، الم تعلم ان الله تعالى هو المقيت، هو الذي سيعطي جهازك التناسلي العصبي قوته ليعطيك اللذة او مفيش لذة، هو الله سبحانه وتعالى عز وجل. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فالذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون، انتم لا تعلمون. الاكابر دول اصحاب الزينة والسيارات والمفاخر اللي هم ولا يصلون ولا يؤمنون باليوم الاخر، لا تعلمون كيف يعذبهم الله مع نسائهم وعلى فروشهم، لان الله قال لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة، بس انت ما تعرفش ازاي، والله يعلم وانتم لا تعلمون. يوم يفكر الانسان في هذا ويحللها لنفسه، انه مجرد كده يعني يمهد نفسه لمواطاة امرأته، تمهد نفسك بالحرام في التفكر في امرأة الحرام، طيب تجد نفسك قد جامعت امرأتك بغير لذة تقريبا. عقوبة من الله من المقيت، لان اللذة اللي هتاخدها من اللي هيبدأ خلايا عصبية احساس، من اللي بيخلقها؟ المقيت، وهو الرقيب. رقيب عليك، بتعمل ايه؟ يعلم بتعمل ايه، فكر في ايه، وسرحان في مين؟ هو الله، هو القريب. هذه العقيدة. لو ان الموحد اعتقد ذلك عندما يبدأ مع امرأته للجأ الى الله وحده، ولا سأله من اعماق قلبه ان يمتعه بامرأته وان يمتع امرأته به، كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندئذ سيجد اعظم لذة. انما ده كل بقى هيفكر في الراقصة الفلانية والممثلة الفلانية، ويقول لك ده حاجة ايه، الماظ ايه، دي مجاري وحيض ونفاس. هتقول لي الماظ بقى، هنقول لك حقيقة الدنيا متاع الغرور. الرجل والمرأة ما هو الا كما قد علمت، متاع الغرور بس. وهو نفس الطعام ايضا كذلك، بعد ساعة شوف المجاري بتبقى منتنة ازاي وشكلها ايه، ويتحول الى ايه، وان قزحه وملحه الطعام ده شوف يتحول الى ايه. فدي العقيدة، مسألة عقيدة. انما ينصيح الناس ان صلحت عقائدهم، وهذه تجربتي مع الناس، عندما اجد ان اناسا قد انصلحت عقائدهم فعلا، وانصلحت معرفتهم بالله عز وجل وباسماء الله ببيان عملي بهذه الامثلة اللي انا بحكيها لك الان، فانما اجده دائما وابدا يخاف الله، ويفكر دائما وابدا في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، واجده حريصا دائما وابدا على الامر الشرعي. ما هو؟ لانه تربى على التوحيد، تربى على العقيدة. مش العقيدة ربنا له هي دين ولا لا، هي دي بس تخلص اوام دي، ده بتاخدش عندنا وقت دي. واللي عايز بقى تفصيل، رسالة عظيمة جدا للشيخ ابن عثيمين، القواعد المثلى في صفات الله تعالى واسمائه الحسنى، ونشرناها هنا بفضل الله تعالى في هذا المسجد. لعايز تفصيل وادلة يعني، انها بنخلص عليها في وقت قريب جدا. فلما عندما اقول الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الى العقيدة، فمن هذا المنطلق فعلا. ولذلك امرهم بالجهاد فجاهدوا، باعوا خلاص انتهى الامر، رباهم على ذلك عليه الصلاة والسلام، وصدرت منهم المعجزات والآيات البينات، لأنه رباهم على العقيدة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. طيب، إذا لابد من العقيدة. العقيدة أيضا في مواجهة الشرك، والشرك أساسا يا إخوته يعني كده بيبقى ماشي في طريقين، طريق اسمه الجبت اللي هو الأوهام، وطريق اسمه الطاغوت اللي هو خاصة بالشرائع والتشريعات. فأما الإيمان بالجبت اللي هو الإيمان بالأوهام، زي اللي عند البدوي والشعراني والدسوقي والحسين، والحسين منهم براء برأه الله، ده شرك. الإيمان بالجبت، أغثني يا حسين، أدركني يا شيخ العرب، مدد يا فلان، شلها يا فلان، والذبح لفلان، والنذر لفلان، والطواف حول قبر فلان. بل المشهد والضريح والمقام ده سماه رسول الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم بالوثن، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خلاص ده اسمه الجبت. النوع الثاني اساسا، وده بيتفرع الى فرع كثيرة جدا، والصوفية بقى تعشش وتعيش في الاوكار دي، اللي هم بقى شياطين الانس والجن في الجبت يعيشون هناك. ومن امن بالجبت لا محالة سيؤمن بالطاغوت وسيعبد الطاغوت من دون الله. ليه؟ لانه من وقع في اي نوع من انواع الشرك فقد خرج من حماية الله عز وجل. خلاص، انه من يشرك بالله فكأنما خر، يعني وقع مقلوبا لا يجد تحكمه في نفسه، من السماء فتخطفه الطير من كل مكان بقى، او تهوي به الريح في مكان سحيق. وشرحنا المثل كثيرا فيما مضى. خلاص، نزل من علو التوحيد، نزل من علو حماية جناب رب العالمين الى حضيض الشياطين والى حضيض الخبث والخبائث، لانه اشرك بالله في اي نوع من انواع الشرك. فاللي امن بالجبت قطعا سيؤمن بالطاغوت. فالجبت الاوهام، مدد اغثني، الذبح لفلان، البركة، ناس اطهار، ادعو اقول يا رب عندهم، مربون يستجيب لي، كل دي اوهام وجبت. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا على الذين يقيمون اتخذوا قبور انبياء وصالحين مساجد باللعنة. وفي 14 حديث صحيحة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وان لم تتواتر لفظا عند بعض المحدثين فقد تواترت معنا، والحمد لله رب العالمين. ده اسمه الجبت الاوهام. الطريق الاخر في الشرك اللي هو الطاغوت، اللي هو الخاص بالتشريع، اللي هو التحليل والتحريم. وده اللي جه في مكة. ابو طلي ما فيش احكام من ناحية العقيدة، انما طبعا لابد من التربية. هو بس فاهم العقيدة وسكت؟ لابد من التربية. التربية زي بقيام الليل، سورة المزمل، سورة قيام الليل كانت في مكة. ده ما الاحكام طبعا. هو يعني ايه؟ وانا اقول لك، وانت كيف تحافظ على الاحكام؟ كيف تحافظ على الاسلام اصلا؟ كيف تقاوم الفتن والشياطين؟ سلاحك الاول الصلاة وقيام الليل، ولا بد من هذا، ولا سنهمل هذا. فاذا مسألة الجبت الوحدة في الشرك. الخط الثاني من خطوط الشرك هو الطاغوت، وهذا يتصل بالتحليل والتحريم. فالطاغوت اساسا، وده باين واضح جدا من سورة النحل، لو قرأت الآيتين 36 وبعدها من سورة النحل لفهمت مرادي. اللي فعلا الطاغوت يعني ايه؟ الذي يحل ويحرم من دون الله عز وجل، وهذا هو المسمى بالقاسط. ويقول الله عنه: واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. من المشرع؟ لا بلاش من المشرع دي. من المقسط؟ من المقسط؟ الله. تخاف؟ شفت العقيدة بقى والخيبة اللي احنا فيها؟ مش عارف المقسط مين دي من اسماء الله. لان انت ما تعودتش واحد اسمه عبد المقسط. يا ولا يا عبد المقسط، ما فيش واحد اسمه عبد المقسط. طب المقسط من اسماء الله، من اسماء الله. المقسط يعني المشرع، يعني اللي بصاحب القوانين، المشرع. انما القاسط اللي هيعمل نفسه مشرع مع ربنا، اهو ده القاسط. يا ويله. واما القاسطون فكان، اهو ده الطاغوت بقى، كان جهنم حطبا. والذي سيتبعه على تحليله وتحريمه هو مخلد في النار معه، لانه من عبدة الطاغوت. ادي الشرك اهو. شوف بقى على مدار السنين والاعوام والازمان من عهد ادم عليه السلام والى يومنا هذا، تتابعت الانبياء فكانوا يأتون ويدعون الله عز وجل. اول ما يدعون الى هدم الاوثان كاعتقاد، اولا هدم الاوثان من القلوب، والى هدم الاصنام من القلوب كعقيدة. وبين انواع الشرك: اعبدوا الله. ليه؟ طب ما انا اعبد الله بس اعبد معاه فلان وفلان. لا، ما لكم من اله غيره، يعني ما فيش حد يستحق العبادة غيره. واله يعني المستحق للعبادة. ليه؟ هو ربكم اللي خلقكم اللي رزقكم واللي احياكم اللي يميتكم اللي يبعثكم ليشفيك ويطعمك ويسقيك، استجيب دعائك، الرقيب عليك، القريب من المقيت، ربك يا اخي، رب الناس سبحانه وتعالى، هو الملك، هو الاله، هو اللي يستحق العباد. بدعوا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وتقوم المعارك بين النبي واتباعه. بدعوا الى التوحيد، هذه دعوة الانبياء. النبي يموت وعندها تريد تضعف شيئا فشيئا وتخبط، والشياطين تعمل عملها الى ان تندرس دعوة هذا النبي، فيأتي نبي اخر وهكذا، فيدعو الى التوحيد من جديد الى ان جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصورة في الارض مظلمة على احلك انواع الظلام والظلمات. جاء صلى الله عليه وسلم والصورة مظلمة، ظلام دامس، حالك السواد في الارض. النبي عليه الصلاة والسلام جاء وهو الرسول الخاتم، ولذلك القرآن فيه من كل مثل، قصص الانبياء من كل. لن تجد حادثة في الامة الى يوم القيامة إلا ولتجدن لها مثلا ضربه الله في القرآن العظيم. علمه من علمه وجهله من جهله. هذه القضية بقى يبقى حيبتدئ. طب وليه؟ لأن عمر أمة الإسلام سيطول والتوحيد سيخبو أيضا وستثبت دعوته. ثم يأتي المجددون. هي العملية كده وزي الأنبياء كالأنبياء السابقين دعوا إلى التوحيد ثم ماتوا فضعفت دعوة التوحيد ودخل الشرك عند الناس ودخل الإيمان بالجبتي ودخل الإيمان بالطاغوت عند الناس وعندئذ أرسل الله أنبياء آخرين. طيب نفس الشيء ما الذي حدث أو في أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد مرور القرون الأولى وهم أفضل الناس وخير الناس وخير القرون هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. جاء الناس بعدهم ودخل الشرك الأصغر والأكبر بأنواعه في أفراد من الأمة ثم دخل إلى بلاد وإلى أمم ونشأ مرض الإرجاء بغضب من الله ليغطي على هذه الأنواع من الشركيات. تقول لي شرك وهو ده بقى الصعب جدا. يعني دايما ما من شيء إلا وأجد مثلا له في القرآن. طب مسألة بقى كل نبي كان بيقول له اسمع يا جدع لا إله إلا الله والحرب من أجلها. الآن نحن في أمة محمد أنت مطالب بأن تواجه وتحارب أناسا هم يقولون إيش لا إله إلا الله. هي دي القضية. المشكلة كلها هنا. اللي عنده الحسين دول اللي عنده البدا والدسوق دول بيعملوا إيه؟ ما هم يعبدون يؤمنون بالجبت والطاغوت. طبعا في عذر الجهل في أصل الدين أي والله بس بشرط عدم الإعراض وعدم المعاندة والمكابرة. يعني بمجرد أن يعلم يتوب ويرجع. فإن أقمت أي حجة فهو مشرك. إنما طبعا بداية كده لابد أن تقيم عليه الحج وهو ده الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه دعوته وكل شيوخ الإسلام. فالخطر هنا أنك تجد إيمانا بالجب وإيمانا بالطاغوت عند أناس يقولون إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. آدي بقى إيه عايز مصيبة أكتر من كده. أصعب شيء على الداعية اللي بدعو إخلاص إلى الله عز وجل حيدعو إلى لا إله إلا الله. إيه طب ما أقول لك إيه ما أنا أقول لا إله إلا الله ماذا ترد عزمني إيه لا إله إلا الله لا أحسن منك أنا وابوي يقول يا ابنك لا اله الا الله لا اله الا الله خذها اقول لك 24 ساعة. ثم هو يأتي بناقضها وبنواقضها شغال بقى ولم يأتمر بامرها ولم يحل ما احله الله ورسوله ولم يحرم ما حرمه الله ورسوله بل يريد علوا في الارض وفسادا. انما الارجاء يقول له ايه يا ولا مش انت هتقول باللسان لا اله الا الله تمام ولا يهمك. هذه المصيبة الكبرى اللي احنا بنواجهها والتي واجهها شيخ الاسلام المجدد العظيم محمد بن عبد الوهاب. وعندئذ قلت لابد من وقفة لبيان ايه اللي حصل مع الرجل ده. هي دي القضية بتاعتنا الان. هي قضية الدعاء الان. من الذي حاربه؟ هتقول محمد علي. لو محمد علي لوحده والله العظيم ما كان انتصر عليه مهما فعل. انما لا ده الدولة العثمانية بكاملها برغم انها تدافع عن الاسلام انما الجهل بقى والتصوف والارجاء. من ربنا دمرهم ليه والردة دي ليه يلا على النار والنار هتقول لا بلاش وتقول هل من مزيد. هي دي القضية. هي دي القضية. دي المسألة. مش بس كده من الذي وقف ضد محمد بن عبد الوهاب؟ العلماء والمشايخ والدعاة قليل منهم هو الذي وقف معه وآمن بدعوته. شايف البلاء بقى ازاي؟ لو درست الوضع البيئي الذي كان فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كمثال عشان ما يبقاش الكلام عام يبقى وقائع محددة المسألة تبقى سهلة جدا على الناس في حالة الوقائع المحددة. عملوا في ايه الرجل ده؟ لأنه جاء في بلاد نجد. نجد يعني المرتفعة والحجاز يعني جبال حاجزة بين البلاد الشام والبتاع وبين البحر الأحمر يعني بلاد البلاد مرتفعة، طبيعتها بدوية، الناس فيها غلاظ القلوب، اشداء جدا، كان حكم الطاغوت، مفيش حاجة اسمها شريعة. شريعة مين؟ محمد بن عبد الوهاب ولد؟ لا شريعة ولا كلام من ده خالص. شريعة ايه؟ مفيش في الجزيرة العربية لا شريعة لا. ومدد ومين؟ على زيد بن الخطاب اللي مات في حروب اليمامة، في حروب الردة، عليه القبة بقى كده زي قبة الحسين، والحسين مبرأ برأه الله، وزيد بن الخطاب مبرأ برأه الله. ومن زيد بس، قباب بقى منتشرة هناك في ربوع البلاد، والجبت والإمام بالجبت والطاغوت، وكل شيخ قبيلة عمال يحكم حكما مطلقا، مفيش حاكمية لله الواحد القهار أبدا، لا طرق آمنة، لا إنسان يأمن على نفسه، الظلم مهيمن، اللي بيغلب خلاص هو اللي يحكم. وفي النهاية ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله مداد، بس هو كده مسلم. والارجاء يقول له ايه؟ برافو عليك يا ولا، انتهت القصة خلاص. ولد محمد بن عبد الوهاب في الظروف دي يعمل ايه؟ هي دي القضية، هذا هو البلاء يا اخوتاه. هو ده العالم الاسلامي، هو اللي حاربه المسلمون اصلا، هم اللي حاربوه، لانهم مرجئة على متصوفة على جهلة. ومع ذلك فقد نصره الله، وايات وايات. ولا بد من معرفة شيء من تاريخ الرجل، لا بد والله العظيم. الناس بس فاكرة يقول لك ده تاريخ تاريخ، لا، لان الرجل ده مجدد كشيخ الاسلام ابن تيمية. ما تعرف هو كان على المذهب الحنبلي، عندما ولد مش بس بقى كل قرية او قبيلة او بلد لوحدها لها شيخها ولها اميرها ولها وفيش ايه، لا قوانين ولا نظم ولا اي حاجة، وتحت الدولة العثمانية اسما فقط، مجرد وجهة كده ومنظرة بس، ودولة العثمانية مبسوطة او مفيش قلاقل بيقتلوا في بعض وخلاص. ايه ده؟ ما هذا؟ ايه الفضايح دي في الدولة العثمانية؟ او ده اللي كان حاصل. ولد الشيخ والحالة هذه في بلاد نجد، القباب على القبور مدد اغيثني، والذبح والنذر زي اللي انت شايفه في البدوي عند الحسين وما الى ذلك، والتشريعات اي شيخ اي رئيس قبيلة نتن عافٍ من حقه ان يشرع وان ينظم وان يحكم ما يريد، اما الله فلا يحكم باي شيء. ده اللي كان عندهم. وبرضه اقول لك ايه؟ المسلمين ازاي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. والولد ايه؟ خلي بالك لابد ان يولد. ما جابك ايه يا ولد؟ ياه ده مسلمين هم، ده بالشكل ده مسلمين. ما جابك ايه يا ولد؟ شافعي. كويس. طيب عقدتك ايه؟ اشعري. تمام. اذا المذهب شافعي، وعقدتك ايه؟ اشعري. والطريقه ايه يا ولد؟ احمدي. تمام التمام خلاص. وألف ذلك وبقت صار إلفا وعادة. يا ويل بقى اللي يطرق بابا في التجديد في هذه الموضوعات الدينية، يا ويله يا سواد ليله بالنسبة لهؤلاء القوم. مش ممكن، هو دي حالتهم. ده اختصار للوضع الديني هناك اللي كان موجود في نجد. الشرك بأنواعه بخطيه الرئيسيين، ولابد أي واحد يطلع لازم كده جمود مذهبي. انت مين يا ابني؟ انت تعرف ايه؟ انت شكلك مين؟ امشي يا اخي. الدليل يا اخي، الدليل عشان ما تخليش كالحمار المقلد حمار. اريد ان اعرف الدليل. انا اشهد ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. الدليل ايه؟ هات لي الدليل من رسول الله عليه الصلاه والسلام. ضعيف عاجز ابتعد عن الدعوه اذن حتى تتعلم. الله، انما دول صادروا الدليل. ما هو اي حاجه ضدهم لك لا، ما هو ده هو عايش ازاي؟ جباية، ويفرض هنا اموالا طائلة، ويفرض هنا ويذل في الناس، يطلع الشيخ يقول حكم الله والشريعة وقال الله وقال الرسول، اذا ضيع كل شيء عليه. ده الذي فعلا ولد فيه هذا العملاق محمد بن عبد الوهاب. لو اطلعت على بعض بس الوقائع لرأيت عجبا والله في سيرة هذا الرجل، كان مشدد لهذه الامة وكان قويا جدا، جميل المنظر، خلقه الله جميلا ذا هيبة ووقار مخيفا في منظره وجميلا جدا قوي الحجة. هو لا ابن خالتي ولا ابن عمي ولا اي حاجة. وهتقول لي بقى بخطب ود السعودية، السعودية مين؟ السعودية الان سجنت اتباعها. من الذي على شاكلته حد القذة بالقذة؟ واحد من عمالقة العصر ومن اكبر عقول العصر، سفر الحوالي. نسأل الله تعالى ان يفك اسره واسر جميع الموحدين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. وسلمان العودة ونصر العمر، كل العمالقة دول اللي عايزين حكم لله الواحد القهار كله في السجون، والسجون بتبنى في العالم الاسلامي كله لغاية ما بقاش بره لمين الا المرجئة اللي ما بيعملش اي حاجة في الاسلام ويأتي بكل نواقض الاسلام. وقالوا لك ايه؟ لا اله الا الله، محمد رسول الله، مسلم يا ولا بس، وانتهينا خلاص على كده. هم عايزين يبقى الامر كده. فماذا نقول في السواد اللي جاي ده؟ ماذا نقول يعني؟ الواحد هيموت نفسه؟ الواحد يبقى على نفسه ويزداد الضغط اكثر من هذا وتحل الامراض اكثر من هذا؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. ايها الاخوة الاعزاء، سنرى ان شاء الله، سنرى كيف قومت دعوة التوحيد. تعلمون كيف قومت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تعلمون كيف قومت في عهد محمد بن عبد الوهاب. طب كيف كان الوضع؟ علمتموه على الإجمال دون التفصيل. انت لو علمت ان الطرق كانت مقطوعة وان الحجاج كانوا يقتلون وكانوا يدفعون اتاوات وكانوا ده الموتى في مكة، الموتى والعلماء في مكة كانوا قبوريين كما قلت في درس الماضي. ما يتفرش الميت لما تفتح فلوس الاول، لازم تدفع اتاوة كده. اسلام ايه ده؟ الاسلام كان مغيبا تماما الا شيء واحد من عمل الشيطان، شيء اللي هو الارجاء. الارجاء يقول له ايه؟ لا لا لا لا، خليهم على الكلمة دي عشان يغطي على كل ده، خليهم على الكلمة. هم ايه؟ يقول لا الله محمد رسول الله، ثم لا يأتي منها بمثقال ذرة مما تأمر به. هو ده اللي حصل الان. الشعب بيكرهنا، فاكرنا متزمتين او ارهابيين او وهابيين. ليه؟ يقول لك ما انا مصر زي كده، ما انا بقول لا اله الا الله. تقول له لا يعني لا يعرف؟ طب يعني مقتضاتها ايه لا يعرف؟ انت مش خايف يا ابني من نار جهنم؟ يقول لك النار، النار مش بتاعتنا بقى، ربك ربك القلوب بقى. هو ترك للصلاة وعابد للمال وعابد للمرأة وديوث وداهر وكل الصفات، انما هي الارجاء. بقول له الله انت مش قلتها كلمة. هو انت بتضحك ليه؟ ما هو المذهب الاشعاري في اصل والماتريدي اصله قريب جدا من الكرامية. الكرامية يعني اللي يقول لا اله الله باللسان ولو لم يعتقد شيئا في القلب صار مسلما. ايه ده؟ انا لله وانا اليه راجعون. ده شيء رهيب جدا. هو ده من اجل ذلك نقدم دروس الارجاء والمرجع. هذا كتاب على سبيل المثال مصنف اسمه حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب كامل في حياته. انا بقول لك اهو اتباع الشيخ الان في السجون، مش بنخطب ود مين وبتاع مين، انما نخطب دين الله عز وجل، لان هذا شيخ من شيوخ الاسلام. لما قرأنا كتابه كتاب التوحيد عكف فيه عليه 8 أشهر كما سنرى. هذا الكتاب يقص قصة الرجل، فأردت أن أحكي لكم منه قليلا جدا في الدقائق المتبقية لكي تعلموا خطورة الأمر. أراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يقوم بتأليف كتاب يكون فيه نفع للناس ويظهر فيه جوهر دعوة التوحيد التي يدعو إليها، ينتشر بين الناس وتتداوله الأيدي ويرتفع للالتباس. الوقت فتح المجيد اللي عندك ده، الوقت كتاب التوحيد وشرحه أبناؤه وآله. فانكب على تأليفه 8 أشهر لا يتصل بالناس إلا قليلا حتى أتم تأليفه، وسماه كتاب التوحيد فيما يجب في حق الله على العبيد. فلما أتمه وفرغ من تأليفه خرج إلى الناس يوما في العيينة. العيينة دي البلد اللي كان قاعد فيه، البلد اللي كان نازل فيه، وفيها رجل أمير طيب جدا مسلم موحد وآمن بدعوته اسمه عثمان بن معمر، بس كان ضعيف. هيقام البلاد دي كلها ازاي؟ لكن انظر الى رب العالمين عز وجل، ان تنصروا الله ينصركم. شوف رجل واحد نشأ في وسط الغابات والغياهب دي كيف دعوته الان، وهنشوف على الشارع ايه هي اللي ماشيه الان في العالم الاسلامي كله، لكنه كان صادقا ان تنصر الله ينصركم. فلما انتهى من تأليف هذا الكتاب خرج الناس يوما الى العيينة اللي هو الشيخ العيينة دي بلده، في وفي يده ذلك الكتاب، فقال لهم اشهد الله اني مكتف بما في هذا الكتاب، وانا اقول ان الذي سطر فيه هو الحق لا غير، وهو من ايديك فتح المجيد اي دعوة الشيخ، هل في دي حاجة غلط؟ قل لي ايه اللي فيها غلط. فقال له رجل اسمه علي بن ربيعة وهو من كبار بني تميم من قبيلة بني سعد، يا محمد ابن عبد الوهاب يعني بترش عليه صلى الله عليه وسلم، يا محمد انت رجل شريف في قومك، لا تقل ما ليس حقا فتندم بوقوع الفتنة بين الناس، كل خايف دي دعوة محمد ابن عبد الله، دي دعوة الاسلام، خايفين من ايه؟ الجهل الرهيب والارجاء والتصوف، بل فتندم بوقوع فتنة بين الناس. فقاله الشيخ هو ابن عبد الوهاب، قاله هذا هو الكتاب اقرأه فان وجدت فيه خللا عاتبني عليه امام الناس. فاخذ علي بن ربيع الكتابة وجعل ينظر فيه من اوله الى اخره ثم رده اليه قائلا هذا حق فبين لنا كيفية سلوكه وما ينبغي ان يتبع لرواجه، نعمل ايه؟ لا انت حب ضيعنا كده. فقاله الشيخ طريق رواج هذا الامر النصيحة وبذل المعروف. عايز حاجة اكتر من كده بقى؟ النصيحة وبذل المعروف. شوف الكلام، النص مش الحرب بالسيف، الاول النصيحة وأقامة الحج، هو ده الذي نفعله، ما قلناش تروح يهد قبة الحسين، الاول نفهم الناس النصيحة وبذل المعروف. فقاله علي بن ربيعة فان لم يجري بذلك قاله الشيخ فبالسيف، لانه كان ايه الامارة كلها في يد العيينة وامرها معاه والقوة معاه، فهو ظهر على البلد وكل بلد لها حاكمها المطلق، ده كان الواقع اللي هو فيه. فقال علي بن ربيعة كيف يستحق القتل من لا يتبعه؟ فجابه الشيخ لانه كافر مشرك، اقمنا عليه الحجة ده خلاص. فقاله علي تقول هذا؟ فاجابه الشيخ نعم وهو اعتقادي في منتهى القوة. فتفرق المجلس ورجع الشيخ الى داره، فجاءه ابن عمه عبد الله بن حسين ابن عم الشيخ ابن محمد بن عبد الوهاب وقاله احقا ما نقلوه عنك يا ابن العم من الخروج بهذا المذهب؟ فقال الشيخ نعم. فقاله عبد الله ابن عمه يعني والله الذي لا يعبد غيره، قال يعني هو ما بيعبدش غيره، هو صوف مرجئ، بقول والله الذي هو شاطر في الكلام بس، والله الذي لا يعبد غيره ان دعوت احدا من بني السنان اليه لاختطفنا رأسك، يعني لقتلناك، هو ابن عمه. فوقع بينهما تشاجر وجدال، فأومأ عبد الله الى الشيخ بسيفه فاصابه بيده وكاد ان يبترها، فقام بعض بني عمومته ليمنعوه، فوقعت الفتنة بين قبائل من بني تميم في العيينة، وقتل في ذلك اليوم حماد بن رشيد السعدي وصالح ابن فادي الثاني، واشياء حصلت. كتاب التوحيد هذا من خيرة الكتب كما بين، ثم صنف كتاب كشف الشبهات، ثم كتب كتاب في تفسير سورة الفاتحة، ثم حدث الاتي. اسمع بقى، هو شيء عجيب يا اخي، هو دي دعوة الحق. قصة رجم المرأة الزانية، شوف المسألة، شوف حكم، اهو ده حكم، مش هيطالب بحكم الشريعة، اهدي حكم المرأة الزانية. المرأة الزانية المتزوجة المحصنة حكمها ايه في دين الله؟ الرجم والجلد كمان في مذهب وفي قول، ممكن هو ده الراجح. طيب احضرت امام الشيخ، طب ده لو حصل في مصر ده تقول لك يا النهار هي الجماعات عاوزين كده؟ اعوذ بالله، ومن اللي ما اراد كده؟ ربنا اللي اراد كده ورسوله عليه الصلاه والسلام. استعاذ بالله من انا ولا من الله بقى؟ هتقول اعوذ بالله من الله؟ هذا حكم الله عز وجل. انا اكاد ان اجزم واقسم كلام لو عملت كده النهارده الناس هتقول كده جهل رهيب. ما هو هيطير راس الشيخ بسبب الشريعه ولا والتوحيد اللي بدعو الناس اليه، وهو غالب على البلد، يعني مش مجرد عالم، معاه امير البلد في عثمان بن معن. اقول لك حضرت امام الشيخ محمد بن عبد الوهاب امرأة من اهل العيينة قد قبض عليها وهي متلبسة بجريمة الزنا، شهد عليها شهود بذلك، وكانت هذه المرأة تمت الى سليمان ابن محمد امير الاحساء بصلة قرابة، الاحساء زي العيينة كده بس اكبر شوي، قريبته. فلما استوضح منها الشيخ لم يرجمها مباشرة، استوضح عن سبب ارتكابها تلك الجريمة، هل كانت مغصوبة على الكي بها زي ما النبي كان بيفعل بالضبط عليه الصلاة والسلام؟ ودي رحمة برضه. لعلها تقول غصبت لا خلاص امشي مثلا. وهل كانت مغصوبة على القيام بها؟ وهل ان في عقلها خللا او خبلا؟ اخبرته بصحة الجسم والعقل وانها لم تؤخذ غصبا وانها قد ارتكبت تلك الجريمة بطوعها وبمحض ارادتها مع وجود الحصانة. ايمان يعني زاد عند المرأة؟ لا، ده بقول لك كانت هذه المرأة تظن ان صلتها بامير الحساء او الاحساء ستعصمها من اقامة الحد، لان الحاكم ليس هو الله عندهم وانما هو ايه امير البلدة او القرية او القبيلة. كما ظن خصوم الشيخ واندادة انه سيمتنع عن اصدار الحكم الشرعي عن حكم الله يعني، رهبة وخشية من نفوذ وقوة امير الاحساء، غير ان الشيخ لم يحجن ولم تأخذه بالله لومة لائم ولم يداهم في دين الله، بل امر برجمها عملا بالاحكام الشرعية. فخرج الشيخ والامير عثمان بن معمر وجماعة من اتباعهما ومسعة كده جهل رهيب. فهو حيطير الناس الشيخ بسبب الشريعة والتوحيد اللي بدعو الناس اليه، وهو غالب على البلد يعني مش مجرد عالم، مع امير البلد عثمان بن معمر. اقول لك حضرت امام الشيخ محمد بن عبد الوهاب امرأة من اهل العيينة قد قبض عليها وهي متلبسة بجريمة الزنا، شهد عليها شهود بذلك، وكانت هذه المرأة تمت الى سليمان ابن محمد امير الاحساء بصلة قرابة. الاحساء زي العيينة كده بس اكبر شوي، قريبته. فلما استوضح من الشيخ لم يرجمها مباشرة، استوضح عن سبب ارتكابها تلك الجريمة، هل كانت مغصوبة على القيام بها زي ما النبي كان بيفعل بالضبط عليه الصلاة والسلام، ودي رحمة برضه. لعلها تقول غصبت لا خلاص امشي مثلا. وهل كانت مغصوبة على القيام بها؟ وهل أنا في عقلها خللا او خبلا؟ اخبرته بصحة الجسم والعقل وانها لم تؤخذ غصبا وانها قد ارتكبت تلك الجريمة بطوعها وبمحض ارادتها مع وجود الحصانة. ايمان يعني زاد عند المرأة؟ لا، ده بقول لك كانت هذه المرأة تظن ان صلتها بامير الحساء او الاحساء ستعصمها من اقامة الحد، لان الحاكم ليس هو الله عندهم وانما هو ايه امير البلدة او القرية او القبيلة. كما ظن خصوم الشيخ واندادة انه سيمتنع عن اصدار الحكم الشرعي عن حكم الله يعني، رهبة وخشية من نفوذ وقوة امير الاحساء، غير ان الشيخ لم يحجن ولم تأخذه بالله لومة لائم ولم يداهم في دين الله، بل امر برجمها عملا بالاحكام الشرعية. فخرج الشيخ والامير عثمان بن معمر وجماعة من اتباعهما ورجموها علنا حتى ماتت، وكان اول راجما لها الامير عثمان، ثم امر الشيخ بدفنها فدفنت بمقابر المسلمين. وكان هذا اول حكم شرعي ينفذ في نجد عن جريمة الزنا منذ امد طويل. اسمع، منذ امد طويل. وكان لتنفيذه على هذا الشكل صداه الكبير في كثير من بلاد الجزيرة العربية. ازاي يعني؟ ابتدى بقى الخصوم يشتغل على الشيخ بن عبد الوهاب. ايه الجريمة اللي عمل؟ سرق، قتل، كفر، ما عملش حاجة ابدا، نفذ حكم الله عز وجل، لان الامير معه، هو غالب على القرية، غالب على القبيلة، غالب على البلدة، ما نفذش حكم الله ليه؟ مع القدرة نحن مصنعفون. هبنتكلم بس انه معه سلط، معه قدرة، فلما لا ينفذ؟ انما الارجاء والتصوف فوجئ. شوف الكتاب ده كله تبكي، الانسان يبكي عندما يقرأه، ولو انه يعني لا يعني مجمل برضه، كتاب مجمل. اثارت هذه الحادثة هزة عظيمة في ارجاء الجزيرة العربية، وتجاوزتها الى كثير من البلدان الاسلامية الاخرى، فكثر الحديث عن الشيخ وعن دعواته الاصلاحية، وصارت له شهرة واسعة. وحين رأى رؤساء بعض المدن وشيوخ القبائل في نجد ما صدر من الشيخ وما ناله من الشهرة، هالهم الامر وتخوفوا النتائج. قالوا بس احنا دلوقتي الهة في القرى دي هنبقى عبيد تحت امره، وتخوفوا النتائج. اما اعداء الشيخ وخصومه اللي هم العلماء يعني علماء المرجع والتصوف والملاء، فكان لهم هذا الامر خير وسيلة للقيام بحملة جديدة ماكرة عنيفة، فزعموا فيها ما زعموا. انما صدر من الشيخ بالحكم على تلك المرأة هو حكم صحيح مطابق للقوانين الاسلامية، غير ان الشيخ لا حق له هكذا يقولون يعني بتنفيذ ذلك الحكم الا بعد رجوعه الى الامام الاعظم، بيقولوا كده اي ولي الامر يعني، ورغم ورفع القضية اليه واصدار الامر منه. فرد عليهم الشيخ وبين لهم ان ما فعله هو حكم الله المؤيد بالسنة والجماعة، واحتج بهم بقوله ان الائمة في كل مذهب مجمعون اجماعه على ان من تغلب على بلد او بلدان له حكم الامام في جميع الاشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لان الناس في زمن طويل قبل الامام احمد الى يومنا هذا ما اجتمعوا على امام واحد، ولا يعرف ان احد من العلماء ذكر شيئا من الاحكام لا يصح الا بالامام الاعظم. وقولك هل يجب عليك؟ قال نعم يجب على من قدر عليه جحد، على من قدر عليه وان لم يفعل اثما. وطبعا له كلام طويل في هذا ولكن الوقت قد انتهى او قد ضاق عليه. يعني استطاعوا ان يؤلموا كل شيوخ القبائل وكل رؤساء القبائل عليه. انظر ايه اللي حصل بقى بالنسبة للشيخ. قالوا مين اللي بيقرأ الكلام ده؟ امير الاحساء. عمل ايه؟ قال بعض اولئك الناقمين من العلماء، بس علماء الارجاء والتصوف اللي هم شغالين علينا برضو، يقول لك هو الولد ده اتعلم منين؟ إيه؟ هو بيشتغل، هو طلعنا من المصيبة، ان الله وانا عليه راجعون. طيب كان قال الله وقال رسوله ما هيش قيمة عندهم ابدا، لازم يطلع منهم هم. قام بعض اولئك الناقمين بابلاغ الخبر الى سليمان بن محمد الحمادي رئيس بني خالد وامير الحساء، وكانت له يومئذ ليال الطولة في الجزيرة وفي اطراف العراق مما يلي نجد وكذلك في اطراف بادية الشام، ونادوا بالويل والثبور شارحين له الاخبار مكبرة، قال انت هتخرب بيتك، الشيخ ابن عبد الوهاب ده هيضيعك، مبدين له بان انتصار الدعوة معناه القضاء على نفوذه، وان الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعمد اثارة الناس عليه، ده هيعمل ثورة عليك يا راجل وتبديل ملكه، وانه يحرم دفع المكوس والعشور، ما فعلا حرام الذي تدفع اليه ويعتبر دفعها اليه امرا باطلا لا يقره الدين، وفعلا كده. وها هو قد امر برجم امرأة بغير اذن منه مسبق، ما تأذنكش انت وانت رجل كبير بتاع الناس ازاي؟ وان من مصلحته ومصلحه نجد كلها ان يبادر الى مقامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والقضاء على دعوته قبل ان يقضي عليه. ده مين يقول الكلام ده؟ العلماء اللي حافظون القرآن وحافظون من الحديث، اللي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، هم اللي شغالين على مين؟ على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. انظر شايف البلاء المبين اللي احنا عايشينه. فانخدع الامير باقوالهم وكتب الى عثمان بن معمر وكانت بينهما صلة ود ورابط سياسية وثيقة يأمره بإخراج الشيخ محمد من بلد، يقول له اطرده بره. أول حاجة كده قال له طلع الراجل ده من عندك، وإما جاء بكتابه بقول له كده أخرج هذا المطوع من بلدك إلى آخر جزيرة العرب، أو أرسله إلي وأنا أبصر به أو أبصر به، فإن لم تجبني إلى أحد هذين الأمرين أقطع خراجك الذي لك في الإحساء وأمنع جبايتك عن مالك من النخيل عندنا. وكان خرجا كبيرا طبعا، فعثمان بن معمر خاف فحيقول له ايه، حاول ان يقول الشيء، يقول انظر ما انت فاعل، يقول له هتعمل ايه، يقول نحن لا طاقة لنا لمحاربة سليمان اللي في الاحساء ده وليس مصلحتنا اغضابه، فانظر ما انت فاعل. شوف حد عبد الوهاب قال له، شوف قال له ايه، انما انا قائل به وما ادعو اليه وكلمة لا اله الا الله وإقامة أركان الدين الإسلامي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أنت تمسكت بذلك ونصرت فالله مظهرك على أعدائك ولا يزعجك سليمان ولا يفزعك بتهديداته، وإني لأرجو الله أن ترى من التمكن والقدرة ما تملك به بلاده وما سواها وما دونها. فاستحيا عثمان من الشيخ وأعرض عما طلبه منه صاحب الأحساء. أما سليمان فلما علم بتاع الاحساء لما علم بتغاضي ابن معمر عن طلبه وان كتابه لم يجمعه نفعا، برضه مصر برضه عزز طلبه بكتاب اخر ملؤه الانذار والوعيد، وقال فيه ان هذا الشخص النجدي اللي عندك قد فعل ما فعل. ايه يعني عمل ايه؟ هد القبة اللي على زيد بن الخطاب وقال ما قال، فاذا وصلك كتابي هذا ورقم الزانية في عيد يعني حق بما انزل الله، فإذا وصلك كتابي هذا اني سامنع تجار بلدك عن التردد الى اطرافنا في الاحساء والقطيف وسواحل قطر وغيرها، بل امنعهم من جميع البلدان التي تحت يدي. فعال عثمان ابن معمر هذا التهديد وافزعه وخشي عواقبه، ودعا الشيخ اليه مره ثانيه وقال له امر معروف، قل له ان سليمان قد امرنا بقتلك، وليس من الشمل والمروءه ان نقتلك، فعليك ان تترك العيينه، يعني قل له اطلع في اي مكان، ارض الله واسعه على بركة الله، الى اي بلد شئت من ارض الله وتقيم فيه سنة او سنتين حتى ترى كيف يفعل الله بعد ذلك، ثم مرجعك الينا. قاله الشيخ لا تخش هذا الكلام، فان الله ناصرك، وان جميع المحاصيل التي يحبس عنك انا اسلمها اليك كل عام. هو عنده ثقة بالله عز وجل، لانه يدعو الى توحيد الله وينافع عن شريعة الله، انا اسلمها اليك كل عام. ودع هذا الامر يجد رغما عن انوف الكارهين له. فأحزم عثمان بن معمر عن تنفيذ طلب سليمان لأمر الإحساء، وتردد إيه قليلا، والخبر عمال ينتشر والخبر عمال ينتشر، جت قبائل ثانية برضو وتجمعت، ورئيسها قال إيه إن هذا الأمر حدث عندكم وقد أخرجه العالم منكم، فإياكم ومتابعته، الشيخ بن عبد الوهاب، ولا تجعل له مسكنا ولا مأوى في بلدكم، فإن بلغني عنكم إيواؤه وإكرامه ومنعته لأركبن عليكم بفرسان ورجال، ولا أجولن عليكم بعنازة كلها. اضطر الشيخ في الآخر أن يخرج من عيينة بأولاده وبأمواله وبنسائه. هم اطرحوا على إيه؟ شوف اتفق رأي بعضهم على إخراج الشيخ بينهم قهرا، فنادى مناديهم يوم الجمعة ليجتمعوا بعد صلاة الجمعة على إخراج الشيخ يطردوه من بلدهم وان ابى ذلك قتلوه. اخوه لما سمع ذلك، او الشيخ عبد الوهاب اسمه ايه؟ اسمه علي بن عبد الوهاب، جاء الى اخيه وقاله يا اخي انصحك الله تعالى ان تطلع هذا اليوم من العيينة وتمضي الى حيث شئت، فان ارض الله واسعة، وان كان هذا الذي ادعيته حقا فان الله يسخر قلب احد من خلقه ليبديه ويحميه. فاستحسن الشيخ محمد رأي اخيه وقاله كيف المسير يا اخي هذا في وسط النهار، وانا لا اخرج من بيتي ومن بين عشيرتي وقومي وبلادي الا بجميع اهلي وعيالي ومالي، واخشى ان خرجت ان يعترضني احد من سفهائهم، والغيرة تمنع القبول بذلك. فاذهب يا اخي الى علي بن ربيعة وعبد الله بن حسين من رؤساء تميم واخبرهما الخبر، فان تعاهدا بحمايتنا خرجنا حالا. فمن المعتدي؟ محمد بن عبد الوهاب ولا هؤلاء الناس؟ او ده واحد من مجددي الاسلام اللي بيقول لك الوهابي الارهابي ده اللي تسمعوه. فذهب اخوه علي ابن عبد الوهاب اليهما، فاتهما وقد تم صلاة الجمعة، وقد خرج المصلين من المسجد الجامع باسلحة مصممين. رايحين فين دول؟ مرجئه. رايحين فين؟ مصممين على ان يمشوا دفعة واحدة الى حيث يقيم الشيخ، ليه؟ ويأسروا عياله اللي بيدعوه الى لا اله الا الله، ويستولوا على امواله، ولا يرضى له بالامان الا على نفسه، ويلزموه الخروج من البلد حالا. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا حديث يعني له بقية إن شاء الله فيما بعد، لأن الأمور خطيرة جدا ولا بد من متابعتها. تعلم يا أخي الكريم كيف عوضه الله عز وجل؟ هذا الرجل لما طرد وأخرج في منعة، أخرج إلى أين؟ إلى الدرعية. طردوه من العيان إلى الدرعية. من اللي كان ماسك الدرعية؟ واحد اسمه محمد بن سعود. رزقه الله امرأة ذكية جدا وغنية، شوف كله بتدبير من الله عز وجل والله العظيم، لأنه عبده ووليه ويدعو إلى الله وإلى لا إله إلا الله، ويحارب الشرك بأنواعه، وأقمع البدعة وأنصر السنة، عالم حافظ قوي في دين الله عز وجل، بايع نفسه لله سبحانه وتعالى، ولا تأخذه في الله لومة لائم. ربنا ينصره بمن؟ نزل في الدرعية هو لا يعلم الى اين، هو ماشي كده وخارج عمال بس ايه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره بمنتهى القوة. فقل قد جعل الله لكل شيء قدرا، ويقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ويكثر من هذا الذكر من الله عليه بان ذهب اليه هذا الامير محمد بن سعود، والابشر بالعزة والقوة والمنعة قال له وانت ابشر بالهيمنة والنصرة والغلبة على كل هذه البلاد لانك تحمي دعوة الله دعوة لا اله الا الله. وكان له معه تاريخ عظيم. شوفوا قال له كده ثقة بالله الى الان. ومحمد بن سعود ده عيلته هي الحاكمة في البلاد كلها والجزيرة كلها. وتعلمون باقي القصة. واحد رجل موحد مجدد يدعو الى لا اله الا الله نصر الله. اضطرد ويعني من نبي اضطرد عليه السلام ده حاجة عادية خالص. اضطرد يتسجن يتخرج من بيته. هم دعاة التوحيد ايه؟ بيعين لله. انما بقى الله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد. فترة كده يبتلي بها عبادة. تقول يا ربنا ما انتقمش من الظالم ليه؟ اقول لك لله في خلقه شؤون. لعل الله يريد ان يبتلي عبادة. فيرفع درجاتهم عنده. فلا والتانيين الظلمة فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. ولله في خلقه شؤون. قصة عجيبة جدا والله. قصة حول ابن عبد الوهاب. واستمر لابد ان نتمها ان شاء الله باذن الله. حتى لو كان بعد رمضان. حتى لو كان بعد رمضان. سننظر في الامر ان شاء الله. هل نستمر في نفس الكلام في رمضان ام نتكلم في رمضان عن اصول الحسنات وعن التوبة واستغلال شهر رمضان والقيام والصدقات وما الى ذلك. الله تعالى هو الموفق والله المستعان. عباد الله لا يزال هذا المشروع قائما بفضل الله عز وجل على قدم وساق والذي هو اطعام المسكين. هذه الايام اللي بتوزع ايه هو الاسبوع المصرم ده اللي بتوزع ايه على الناس. شوف الحقيبة فيها ايه. 6 كيلو رز 4 كيلو مكرونة 4 كيلو سكر 1 كيلو عطس 1 كيلو عطس صحيح 1 كيلو فاصوليا بيض 1 كيلو لوبي 1 كيلو حمص 1 كيلو فول تدميس 1 كيلو فول متشوش 4 كيلو بلح 1 كيلو قمر الدين 2 كيلو لحم 1 علبة سمن 2 كيلو زجاجة زيت. كل ده يعني تم توزيعه وجاري توزيع الباقي ان شاء الله. ونريد توزيع الاكثر. فيعني تبرعوا لإخوانكم وأطعموا المساكين. فإنا نرجو من الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفرقان بإطعام المساكين. يعني دي من الأسباب العظيمة جدا لنيل رضوان الله ورحمة الله عز وجل. إطعام المسكين. جنيه بتاعك ده بيتصرف كأنه جنيه ونصف على الأقل. يعني مشتريات تعادل مشتريات الجنيه ونصف. اذا قمت انت بشراء الاطعمة يبقى هتجيب اللي احنا نجيبه بجنيه ونصف. انت تشتري جنيه ونصف نحن نشتريه بجنيه واحد. فهذا المشروع فائدة كبيرة جدا للفقراء والمساكين. ونحن نختار بتدقيق وببحث الاسرة اللي هنطعمها تستحق ولا لا. اسرة مسلمة ولا لا. يصلون ولا لا. يدخنون السجائر ولا لا. يصورنا مع التلفاز ولا لا. اسئلة كثيرة طبعا. وإلا ما كنت لأتعب نفسي أبدا وأعرض نفسي لهذا. والمسجد فيه ناس 24 ساعة شغالين لله بغير أجر في هذا المشروع. نسأل الله عز وجل أن يخلف عليهم. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجديد سبحانه وتعالى وعز وجل. ففي شروط وفي أبحاث بنعملها. حاش بيضحك علينا إن شاء الله. إلا بقى لزوم الضعف البشري. انما انت تتهمنا بان بندي اللي عايزينه واللي مش عايزينه. كلام ده غير حاصل خالص يا اخي الكريم. فادفع وتبرع. والله عز وجل يقول لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. والرسول يقسم ما نقص مال من صدقة. واطعام المسكين ده مكرر كثير جدا في كتاب الله عز وجل. اطعام المسكين. وهذا الاطعام لقد رأيت بعضه خصوصا في رمضان. هل سنجمع زكاة الفطر مع اطعام المسكين وكيف؟ والمستشفى دي جاري اخراج الترخيص خلف المسجد. قمنا بهدمها بناء القديم. وان شاء الله جاري اخراج الترخيص. وسنحتاج الى اموال. المسألة الله المستعان. الله المستعان. سنجتمع ان شاء الله والامر شورى. وسنرتب ماذا سنفعل باذن الله عز وجل. المطلوب منكم الان ان تتبرعوا. حتى لو تعثر الانفاق بعد ذلك نظر لزكاة الفطر او للمستشفى يبقى عندنا رصيد. والله المستعان. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة، لان الله عز وجل معنا الان يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، وبيده كل شيء من امرنا. ادعوه وانتم موقنين بالاجابة، واعلموا انه هو الذي خلق امريكا واعطاها جميع اسلحتها وجميع معارفها التكنولوجية التقنية الحديثة. اعلموا ان الله تعالى هو الذي خلق اوروبا وقدر لها ان تكون على هذا الحال. اعلموا ان الله تعالى هو الذي خلق روسيا، والذي خلق الصين واليابان والهندوس، والذي خلق افريقيا واستراليا واسيا واليابان، والذي خلق العالم كله وخلق سبع سماوات، والذي خلق الجن والانس وخلق الملائكة ويعلم كل شيء، ولا يخفى عليه مثقال ذرة في الارض او في السماوات العلى. فادعوه وانتم موقنين بالاجابة، ان الامر لم يخرج من يد الله عز وجل. مهما ظلم الظالمون، ومهما تجبر المتجبرون، ومهما خدع الظالمون المجرمون، ومهما نسوا او تناسوا يوم الحساب، فاعلموا ان الله يسمع ويرى ويعلم كل شيء، ولن تحدث مثقال ذرة من حدث الا بقدر الله عز وجل. فادعوه وامرنا ان ندعوه ووعدنا بالاستجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، ابناء عبادك، ابناء امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الظالمين، ونبرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب الموحدين، اللهم فرج كرب المكروبين من الموحدين الصادقين المخلصين، اللهم فرج كرب المكروبين منهم، وفك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين من الموحدين الصادقين في كل بقاع الارض يا رب العالمين، فانك اهل لذلك ووليه يا الله. اللهم دمر على اليهود وسلط فرقهم بعضها على بعض، ايضا بتحرير المسجد الاقصى الاسير، ودمر فرق اليهود وسلطهم بعضهم على بعض، ايضا بتحرير المسجد الاقصى الاسير، وارزقنا اللهم شهادة في سبيلك هناك، ارزقنا اللهم شهادة في سبيلك هناك. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اهلك الكافرين بالكافرين، واخرج الموحدين الطيبين من بينهم سالمين بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم اعذنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلن تقيات نقيات، عابدات طاهرات، تائبات قانتات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم ابسط لنا في ارزاقنا، واجعلنا شاكرين لك فيها،